ما زالت قراءتنا في كتاب البيع، وقلنا بأن الكتاب هو الذي يجمع عددا من الفصول والأبواب في موضوع واحد، والبيع هو مبادلة مال ولو في الذمة أو منفعة مباحة. وأمر البيع يهم كل إنسان، فقد يحتاج المرء إلى تأمين حاجياته وإيجاد متطلباته، ولا يجد من يهديها له بدون مقابل، فلا بد من البيع. أحل الله البيع وحرم الربا، وقال عليه الصلاة والسلام: اجتنبوا السبع الموبقات. الموبقات بمعنى المهلكات، وذكر منها الربا. لذلك لا بد أن يكون الإنسان على بينة وعلى معرفة وعلى دراية من أي صفقة يتعاطاها، فإن كانت مما أحل الله أقدم عليها، وإن كان فيها شبهة أو فيها حرام ابتعد ونأى. ومن اتقى الشبهات فقد استبرع لدينه وعرضه. قلنا بأن للبيع صيغة قولية: بعني كذا فأقول بعتك، إجاب وقبول أو طلب وموافقة، بعني فأقول بعتك. وصيغة فعلية: أن تعطي من تريد أن تشتري منه ريالا فيعطيك ما يقابله، تعطيه خمسة فيعطيك ما يقابلها مما تطلب دون أن تتكلم أو يتكلم، لا تقول بعني ولا يقول بعتك. فإذا استعملنا الصيغة القولية فهذا صحيح، بعني بعتك. وإذا استعملنا الفعلية يعني أخذ وعطاء بدون كلام، فهذا جائز أيضا. والبيع كما قلنا هو مبادلة مال ولو كانت الذمة أو منفعة مباحة، ويدخل تحت هذا قلنا تسع صور وعبناها، ولكن لا بد من توفر شروط سبعة ليكون البيع صحيحا. الشرط لغة بمعنى العلامة، واصطلاحا ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته، فلا بد من توفر سبعة شروط. إذا أردنا ذكرها على سبيل الاختصار نقول: أولا الرضا، لا بد من الرضا. أما بيع بالقوة، بيع بالإرغام، بيع بالقهر، بيع بالإجبار، فهذا لا يجوز إلا من أكره بحق. إلا من أكره بحق. كيف يكون الإكراه على البيع بحق؟ يعني يكون شخص عنده مبلغ لزيد ولعمر ولبكر ولخالد ولهذا التشديد، يطلبون منه، يكررون، يلتمسون أن يعطيهم حقوقهم، فيأبى، فيذهبون إلى القاضي ويحكم القاضي ببيع سيارته أو بيع أرضه أو بيع داره أو غير ذلك مما لديه ليسدد ما عليه ليبرئ ذمته. فهذا إكراه، ولكنه بحق. إكراه لإبراء الذمة، إكراه لإعطاء أصحاب الحقوق ما لهم. الثاني من شروط البيع قلنا الرشد، فإذا كان الذي يبيع طفل فلا يصح، وإذا كان مجنون فلا يصح. ونستثني من هذا الطفل فيما أذن له به أبوه، كأن يقول: بع هذا بريال، وهذا بخمسة، وهذا بسبعة، وهذا بثمانية، فيلتزم الطفل ويبيع. لكن لو باع الدكان كله كامل نقول لا ما يصح، لو باعت العمارة قلنا لا يصح، وإنما نجيز للطفل فيما أذن له أبوه. الشرط الثالث: أن تكون العين مباحة النفع من غير حاجة، اما اذا كان كلب، الكلب يباح النفع، يباح نفعه لكن بحاجة للصيد للحراسة لما يتطلبه او ما يحتاج اليه، لكن لا يباح نفعه بدون حاجة. فاذا وجدت الحاجة امكن الاستفادة منه، واذا لم توجد الحاجة فلا، ان تكون العين مباحة النفع من غير حاجة. الشرط الرابع ان يكون البائع مالكا للعين المباحة او مخولا من قبل مالكها. انا بعت السيارة لاني املكها، وبعت العمارة لان صاحبها قال لي بعها، بعت الارض لاني املكها، وبعت مثلا هذه الدابة لان صاحبها خولني في بيعها. اما لو بعت ملك الغير بدون، يعني ليس ملكي ولم اخول، فهذا لا يصح. الشرط الخامس القدرة على التسليم. بعنا الدار نفرغها عند كاتب العدل، بعنا السيارة ننقل الملكية عند المرور وننهي الإجراءات، فإذا كان الأمر كذلك فنعم وإلا فلا. أما إذا بعت طيرا وهو في الهواء، بعت سمكا وهو في الماء، من يقدر على الطير ومن يقدر على السمك؟ فهذا غير صحيح. الشرط السادس معرفة العين المباعة معرفة كاملة، لا جهالة ولا غرر ولا إشكال، وإنما أمر واضح جلي لا غموض فيه. ما أقول بعت فلان الأرض التي أملكها في مكة، لا، لأن الأرض اللي في مكة يمكن تكون في المغمس على سبيل المثال، ويمكن تكون في حتى ولا بحرة، لا، أقول بعت الأرض الواقعة في المخطط رقم كذا، في الحي رقم كذا، بالأقوال الآتية، ومجموعها كذا وجيرانها كذا، وأفصل تفصيلا كاملا لا مجال للإشكال. والشرط السابع وهو الأخير معرفة الثمن. ما أقول بعتها بألف فقط، وإنما بألف ريال، بألف دينار، بألف مثلا دولار، بألف جنيه، وأحدد القيمة تحديدا كاملة. فإذا تمت هذه الشروط فالبيع صحيح، الشروط السبعة، وإلا إذا اختل شرط منها فهو غير صحيح. ثم بعد ذلك إذا تم البيع ولزم، وبدا للإنسان أن في هذه الصفقة ضرر عليه أو ما يستطيع أو تسبب له حرجا، فيطلب أي منهما من صاحب الإقالة، يعني فسخ البيع بطريق الرضا، ومن أقال مسلما أقال الله عثرته، أو أقال الله عثرته يوم القيامة. إذا لزم البيع فعندنا خيارات، وعدد الخيار أقسام الخيار ثمانية، وأولها كما قلنا خيار المجلس، بحيث إذا تم البيع ونحن في المجلس ما دمنا جالسين من حقي أن أقول عدلت، ومن حقك أن تقول أيضا عدلت. فإذا حصل القيام لزم البيع ما لم يكن هناك خيارات أخرى، كخيار الشر وخيار الغبن وخيار التدليس وخيار إذا حصل اختلاف في الثمن وخيار العيب إلى آخر. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الربا والصرف. الربا منه ما هو ربا الفضل، ومنه ما هو ربا النسيئة، وقد حرمت الشريعة ربا الفضل وربا النسيئة. ثم انتقلنا بعد ذلك إلى الصرف، إذا كان يدا بيد وإلا فلا، الذهب بالذهب والفضة بالفضة والفضة بالذهب، إذا كان يدا بيد وإلا فإنه لا يجوز. كيف يكون الذهب يدا بيد؟ قلنا جاءت امرأة معها مثلا طقم من الذهب وهو قديم وتريد إبداله، هل يجوز أن تعطي البائع ما لديها وهو 100 جرام وتأخذ بدله 90 جرام أو 95 ذهب جديد؟ قلنا لا. إذا ما العمل؟ العمل تبيعه عليه وتستلم القيمة ثم تشتري منه ما شاءت، لأنها مع هذا عبد تبيعه بدراهم وتأخذ الدراهم ثم تشتري منه ما شاءت، وبذلك يحل الأمر ولا يكون فيه أي حرج. أما لو قالت خذ هذا الطقم 100 جرام وهو قديم وأريد طقما أصغر من 90 جرام أو 95 وأعطاها إياه، قلنا لا يجوز، لأن هذا ذهب بذهب وفيه تفاضل، 95 ب100 لا يجوز، 95 ب94 لا يجوز، وإنما 95 ب95 ويدا بيد. ثم بيع الأصول والثمار كأرض البساتين وما يتعلق به، فإذا باع الإنسان شجرا فبالنسبة للثمرة إذا كانت قد أبدرت فهي للبائع، وإذا كانت لم تعبر فهي للمشتري، إلا إذا اشترط أي منهما، فإذا اشترط هل هي للبائع أو للمشتري وأجاز الطرف الثاني فنعم. ثم بيع الثمرة وحدها لابد أن إذا كان من التمر لابد أن يحمر أو يصفر، وإذا كان من الحب لابد أن يشتد، فإذا احمر أو اصفر أو من الحب واشتد فعند ذلك يجوز. انتقلنا بعد ذلك إلى الباب الذي وقفنا عليه وهو باب السلم أو السلف، السلم أو السلف، يسمى بالسلم عند أهل الحجاز ويسمى بالسلف عند أهل العراق، وهما اسمان لمسمى واحد، السلم السلف. تعريفه هو عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد، هذا هو السلم وهذا هو السلف، عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. ومعنى هذا أن يكون صاحب المزرعة ليس عنده نقود، والمزرعة تحتاج إلى بذور وإلى سماد وإلى متطلبات لإخراج الماء وإلى رواتب للعمال، وليس عنده مبلغ، فماذا يعمل؟ يأتي للتاجر ويأخذ منه مبلغ ويبيع عليه من إنتاجه الذي سيكون بعد 4 أشهر أو 5 أشهر أو سنة، ويسلمه إياه بعد أن يتم أو بعد أن يعني يخرج وينبت فيسلمه لمن اشترى المبلغ، يستلمه الآن ليستفيد منه، والمثمن ليس حاضرا وإنما بعد 4 أشهر أو 5 أشهر أو 6 أو أكثر أو أقل، لأنه عقد على موصوف ما هو موجود الآن وإنما موصوف، والموصوف هذا في الذمة، وثمنه ليس مؤجل، لأنني لو قلنا الثمن مؤجل صار بيع بين بدون، وهذا لا يجوز، بثمن مقبوض في مجلس العقد، فإذا تيسر ذلك فهذا جائز وفيه إرفاق، إرفاق بالطرفين، إرفاق بصاحب المزرعة حيث أنه وجد من يعطيه مبلغ ليدير مزرعته وليقوم بتشغيلها وليقوم بالحرف والزرع، وإرفاق بالتاجر حيث أنه دفع المبلغ الآن واشترى شيئا أرخص من السوق، وبدل أن يكون إذا كان الكيلو مثلا ب5 واشتراه ب3، إذا كان الكيلو ب7 اشتراه ب5، فحصل له إرفاق، إرفاق للبائع والمشتري. ولكن لابد أن تتوفر شروط 7، وقد أبنى الأول والثاني والثالث والرابع، وقلنا في الخامس، ثم بعد ذلك السادس والسابع، عقد على موصوف في الذمة، هذا هو تعريفه، بثمن مقبوض في مجلس العقد، وكنا شرحنا بعض هذا التعريف ونكمل البعض الآخر في قراءتنا له إن شاء الله. نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وبعد. قال الشارح رحمه الله: وتشترط معرفة قدره، أي رأس مال السلم. ومعرفة صفته، قدره يعني 100 ريال، قدره 400 ريال، قدره 1000 ريال. أما لو مثلا دراهم حطها في المنديل كالهذي يريد هكذا، فهذا يكون مثار لنزاع ومثار لخلاف ومثار لإشكال. لابد أن يكون معرفته أي معرفة رأس المال معروف. أعطيتني 1000، أعطيتني 100، أعطيتني 5000، نعرف المبلغ معرفة كاملة. أما إذا كنا غير عارفين، يعني فلوس في إناء أو برباط، قلت هذا تريد بها بر، تريد بها شعير، تريد بها تمر، تريد بها عنب، تريد بها عسل، يعني ما غير معروفة، فلا بد من الشروط معرفة رأس المال. نعم. وتشترط معرفة قدره، أي رأس مال السلم، ومعرفة صفته. السلم كما قلنا على ما يسميه أهل الحجاز أو السلف، يعني تجد في بعض الكتب، كتب علمائنا رحمهم الله، من يقول باب السلف، ومنهم من يقول باب السلم، وكلاهما لمسمى واحد. فإذا قلنا ما هو السلم شاهد الله؟ عقد على موصوف في الجنة بثمن مقبوع، متى؟ في مجلس العقد. أما لو تفرقوا قبل القبض قلنا ما يتم، لأنه لو تفرقوا قبل القبض قلنا هذا دين الدين المسلم بعد 4 أشهر، والدين بكرة ولا بعده، فمعناه أنه دين بدين، وهذا لا يجوز، وإنما بثمن مقبوع في مجلس العقد. نعم. لأنه لا يؤمن فسخ السلم، يعني قلنا ما يكون دراهم مربوطات بخيط لأنه قد يفسخ. إذا فسخ صاحب الدراهم يرجع إلى دراهمه. طيب كم الدراهم؟ قد يقول هذا 100، قد يقول هذا 1000، قد يقول هذا الفئة هي في ظرف، قد يكون أنا أعطيتك فئة من 500، يقول لا أعطيتني فئة من ريال، فيحصل لي شقاق، أليس كذلك؟ يعني يحصل نزاع، يحصل خلاف، يحصل شجار، إذا كانت الفلوس موضوعة في ظرف ولم يبين قدرها فهذا باب نزاع وشجار يصعب إقفاله. هذا يقول أعطيتك بالظرف فلوس، نعم قدرت، لكن فئة 100، الربطة 100 ريال، لكن لا أعطيتك الأمهات 500، فيكون الربطة نقول 50000، فرق بين 100 ريال و50000. فلا بد أن يكونوا على علم وعلى دراية وعلى معرفة بالقدر، وهذا لا بد منه. نعم. لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه. لتأخر المعقود عليه، يعني قال بعطيك تمر بعد 4 أشهر، النخل ما أنتج، ما في تمر، أبعطيك عنب بعد 6 أشهر، ما جاء قهوة قضت عليه، فنرجع للثمن لأجل نعيده إلى صاحبه، ما عرفنا القدر، فيكون حصل لدينا إشكال وشجار ونزاع نحن في غنى عنه. نعم. لأنه لا يؤمن فسخ السلم لتأخر المعقود عليه، فوجب معرفة رأس المال، أهو 100، أهو 1000، أهو 5000، معرفة لا نزاع ولا جدال ولا خلاف فيها. أما إذا لم يكن رأس المال معروف فهذا أول المشاكل. نعم. لتأخر المعقود عليه، فوجب معرفة رأس ماله ليرد بدله. أخذ 1000 يرجع 1000، أخذ 2000 يرجع 2000، أخذ 100 يرجع 100 لأنه معروف. لكن إذا كان ما هو معروف، قد يقول له أعطيتني 100، وإذا يقول له أعطيتك 100000، حصل النزاع. نعم. كالقرض، إذا اقترض الإنسان قلت له أقرضني 100، أخذ قرض 100، بعد يوم يومين إذا تيسر أردت 100، لأننا عارفين كده، لكن لو أقرضه مبلغ ما يعرف كم، هذا يقول أقرضتك 5000 وإذا يقول لي أقرضتني 50 ريال، فحصل نقاش يعني خلاف. نعم. كالقرض واعتبر التوهم هنا لأن الأصل عدم جوازه، وإنما جوز مع الأمن من الغرر ولم يوجد هنا، فلا تكفي مشاهدته، يعني ربطه لكن ما ندري كم، لكن لا بد أن نعرف العدد ولا بد أن نعرف المقدار، وإذا كان مبلغ نعرف الفئات، هو المشاهدة لابد، أو يكون مثلا فئات، الأولى فئة 500 ولكن اللي تحتها فئة ريال، فلا بد أن نعرفها معرفة كاملة لأجل أن لا يوجد لدينا أي إشكال. نعم. فلا تكفي مشاهدته أي رأس مال السلف، كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها. طيب وش معنى العبارة هذه يا أبا يحيى؟ كما لو عقداه صبرة يعني كومة، شيء مثلا موضوع فيه زنبيل، موضوع فيه عنح كبير، موضوع فيه مكان من الأرض، مكان من الأرض، لكن ما ندري هي 50 كيلو ولا 40 كيلو، ما ندري هي 100 كيلو ولا 150، الصبرة الكومة، لكن غير معروف قدرها، فهذا لا يجوز. كما لو عقداه بصبرة لا يعلمان قدرها ووصفها، ولا يصح السلم بما لا ينضبط، بما لا ينضبط، كالجوهر، الجوهر ما يعرفه إلا المختص، بمجرد ما ينظر يقول لا هذا يسوى 5000، إذا نظر شيء كبر أو أكبر منه قال هذا يسوى 5000، إذا ناظر مثلا خاتم، إذا نظره المختص قال هذا من النوع النادر ومن النوع من الزبرجد من الياقوت من كذا من كذا، هذا يسوى 200,000، هذا يسوى 500,000، تعرفه المختص في شيء اكبر منه، وريناه اللي يبيع السايقل هذا بريالين، واذا تريد اكبر منه شوي بعد عندي لك بريال اكبر منه، فليست المسألة مسألة كبر وصغر، فليست المسألة مسألة كبر وصغر وثقل الوزن، وانما لابد من معرفة، لابد من دراية، لابد من الرجوع الى اهل الخبرة، فليست القيمة بالوزن ولا بالكبر أو الصغر، وإنما بقيمة هذا الشيء، وهذا لا يعرفه إلا من لديه علم ودراية ومعرفة من المختصين، من لديه علم ودراية من المختصين. كذلك يقول مثلا إذا كان من نوع الياقوت أو من نوع الجواهر، فليست بالنظر وإنما بقيمته. كذلك لو قلنا الكتب، في كتاب مجلد واحد يحتاجه الإنسان وقد يشتريه ب600 ريال 1000 ريال، في كتاب أكبر مو في المكتبة بريال بريالين، لأن المسألة ليست حجم، ليست بالحجم أو عدد الأوراق، وإنما بما فيه من القيمة العلمية. كذلك الخاتم بقيمة هذا الجوهر وبغلائه وصفائه ومكانته عند الناس، وكذلك الكتاب، في كتاب ما فيه الا مثلا خزعبلات ما يساوي شيء ابدا بريال بريالين، اصغر منه واقل ورقا احرص على ان اشتريه بالالاف لوجود العلم الغزير والفوائد الجمة والقواعد التي يحتاجها كل انسان. فمثل السلم يقول لابد ان تعرف هذه الاشياء، ما اقول سلم في خاتم، سلم في كتاب، فأبين نوع الجوهر عند أهل الصن، عند أهل الدراية، عند أهل الخبرة، ليزول الإشكال ولا نقع في حرج. نعم. ولا يصح السلم بما لا ينضبط كجوهر ونحوه ككتب، ويرد ما قبض من ذلك على أنه رأس مال سلم لفساد العقد إن وجد، وإلا يوجد فقيمته ولو مثليا. قال في شرحه: وإلا يوجد فقيمته أو مثله إذا كان له مثل. نعم. وفيه نظر، فإن اختلف فيها أي القيمة أي قدرها فقول المسلم إليه، لأنه غارم. إذا مثلا ما وجد ورجعنا إلى القيمة، المسلم قال مثلا بعشر ريالات، المسلم إليه قال لا، اللي أنا أخذ خمس ريالات أو كذا، فمن نقبل قول هذا أو هذا؟ نقبل قول المسلم إليه لأن هو الغارم، فيقبل قوله بيمينه. نعم. فالقول قول مسلم إليه بيمينه لأنه غارم، فإن تعذر قول مسلم إليه بأن قال لا أعرف قيمة ما قبضته، فعليه قيمة مسلم فيه مؤجلة. مؤجلة ليكون هناك حل وسط، لا ضرر ولا ضرار. نعم. ويقع العقد بقيمة مثلي في أجل السلم، إذ الظاهر في المعاوضات وقوعها بثمن مثلها، ويقبل قول مسلم إليه في قبض رأس ماله. ويقبل قول مسلم إليه في قبض رأس ماله، قبض يعني باع التمر، باع الحب، باع العنب، باع العسل واستلم في قبض رأس ماله. يقول إذا قال قبض يقبل قوله. نعم. وإن قال أحدهما قبض قبل التفرق والآخر بعده فقول مدعي الصحة. فقول مدعي الصحة لأنه يقول قبض قبل التفرق فالبيع صحيح، وقبض بعد التفرق فالبيع بني على أساس باطل. ما الفرق بينهما يا بني؟ قبل التفرق أو بعد التفرق؟ بس لأنه سلم، والسلم لا بد أن يقبض قبل التفرق، فإذا قبض قبل التفرق فهو صحيح، وإذا قبض بعد التفرق فهو غير صحيح، لأنه يكون بيع دين بدين، دين بما قبض الآن بدين بعد 4 أشهر 5 أشهر، وأما إذا قبض فإنه شيئا حال قبضه على أن يؤدي ما يقابله بعد كذا شهر، وهذا هو السلم. فإن قال قبضت قبل التفرق فالسلم صحيح، لأنه يندرج تحت تعريف السلم وضوابطه، لأنه عقد على موصوف في الذمة بثمن مقبوض في مجلس العقد. وإذا قال قبضت بعد التفرق نقول إذن بنيت على أساس باطل، وما بني على الباطل فهو باطل، لأنه بعد التفرق ليس هناك سلام. نعم. وإن قال أحدهما قبض قبل التفرق والآخر بعده فقول مدعي الصحة وتقدم بينته. وقول مدعي الصحة، فالذي يدعي الصحة هو الذي قال قبضت قبل التفرق، وأما الذي قال قبضت بعد التفرق فهذا غير صحيح، فالبيع باطل وما بني عليه فهو باطل، لأنه بيع دين بدين. نعم. فقول مدعي الصحة وتقدم بينته عند التعارض إن وجده مغصوبا أو معيبا. إذا وجده مغصوب يعني رأس المال وجده مغصوب، ما الأمر؟ ما يريد شيء مغصوب، وجده في حيف، فالمغصوب لازم يبدل بشيء لم يغصب وليس فيه تبعة لأحد، وما فيه أيضا لابد أن يرد ويؤخذ بدله سليم ما هو سليم من أي عيب. نعم. وتقدم بينته عند التعارض وإن وجده مغصوبا أو معيبا من غير جنسه بطل العقد إن عين أو كان في الذمة وتفرقا قبل أخذ بدله، وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه مع عرشه، والعرش هو الفرق بين الصحيح والسليم، فله أخذه مع عرشه، والعرش كما قلنا هو الفرق بين الصحيح والسليم، يعني إذا كان الصحيح قيمة 10 والمعيب قيمة 8 فهو يأخذ الفرق 2 من 10. نعم. وإن كان العيب من جنسه فله إمساكه مع عرشه وله رده لوجود العيب فيه. نعم. فله إمساكه مع عرشه ورده وطلب بدل ما في الذمة ما دام في المجلس. ما دام في المجلس فمن حقه أن يطلب البدل ومن حقه أن يطلب العرش. ثم الشرط السابع وهو الأخير، وهذا لم يذكره كثير من العلماء، لأن أصل السلم أن يكون في الذمة، يعني يقول ما في داعي إن نقول الشرط السابع أن يسلم في الذمة، لأنه إذا أسلم حاضرا ما سمينا سلم، إذا عقد عقدا يدا بيد قلنا هذا بيع ما هو سلم. فبعضهم يأتي بالشرط هذا فيقول السلم لابد أن يكون في الذمة،